فانقسم الناس في هذه الأزمة العظيمة العصيبة إلى قسمين بينهم الله عز وجل في هذه الآيات. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله. المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: كيف يقول محمد إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس؟ كيف يمكن هذا؟ فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فقال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الفرق بين الطائفتين: هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، سيكون النصر وستفتح كسرى وممالك كسرى وقيصر واليمن. وهكذا كان ولله الحمد. الشاهد قوله: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهذا غاية اليقين، أن يكون الإنسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا، عكس من كان توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا فإنه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن، ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه، ينقلب على وجهه، فربما يصل إلى حد الردة والكفر، يعترض على الله بالقضاء والقدر، يكره تقدير الله، وبالتالي يكره الله والعياذ بالله، لأنه كان بالأول لم يصبه أذى، لم تصبه فتنة، ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه.